بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الخامس من كتاب فقه اللغة والسر العربية للإمام الثعالبي. تتمة الباب السادس والعشرين. الفصل الثاني عشر في تفصيل أمكنة للناس مختلفة. الحواء مكان الحي الحلال. الثغر مكان المخافة. الموسم مكان سوق الحجيج. المدرس مكان درس الكتب. والمحفل مكان اجتماع الرجال. المأتم مكان اجتماع النساء. النادي والندوة مكان اجتماع الناس للحديث والسمر. المصطبة مكان اجتماع الغرباء، ويقال بل مكان حشد الناس للأمور العظام. المجلس مكان استقرار الناس في البيوت. الخان مكان مبيت المسافرين. الحانوت مكان الشراء والبيع. الحانة مكان التسوق في الخمر. المشوار المكان الذي تشور فيه الدواب أي تعرض. الملصة مكان اللصوص. المعسكر مكان العسكر. المعركة مكان القتال. الملحمة مكان القتل الشديد. قال ابن الأعرابي: الملحمة حيث يتقاطعون لحومهم بالسيوف. المرقد مكان الرقاد. الناموس مكان الصائد. المرقب مكان الديدبان. القوس مكان الراهب. المربع مكان الحي في الربيع. الطراز المكان الذي ينسج فيه الثياب الجياد. الفصل الثالث عشر في تفصيل أمكنة ضروب من الحيوان. وطن الناس: مراح الإبل، اسطبل الدواب، زرب الغنم، عرين الأسد، وجار الذئب والضبع، مكو الأرنب والثعلب، كناس الوحش، أدحي النعامة، أفحوص القطا، عش الطير، قرية النمل، نافقاء اليربوع، كور الزنابير، خلية النحل، جحر الضب والحية. الفصل الرابع عشر في تقسيم أماكن الطيور. إذا كان مكان الطير على شجر فهو وكر، فإذا كان في جبل أو جدار فهو وكن، فإذا كان في كن فهو عش، فإذا كان على وجه الأرض فهو أفحوص، والأدحي للنعام خاصة، ومحضنة الحمامة التي تحتضن فيه على بيضها، والميقعة المكان الذي يقع عليه البازي. الفصل الخامس عشر يناسب ما تقدم في تفصيل بيوت العرب، نسبه حمزة إلى ابن السكيت، ولست من صحة بعضه على يقين. خباء من صوف، بجاد من وبر، فسطاط من شعر، سرادق من كرسوف، قشع من جلود يابسة، طراف من أدم، حظيرة من شذب، خيمة من شجر، أقنة من حجر، قبة من لبن، سترة من مدر. الفصل السادس عشر في تفصيل الأبنية عن الأصمعي وغيره. إذا كان البناء مسطحا فهو أطم وأجم، فإذا كان مسنما وهو الذي يقال له كوخ وخربشت فهو مجرد، فإذا كان عاليا مرتفعا فهو صرح، فإذا كان مربعا فهو كعبة، فإذا كان مطولا فهو مشيد، فإذا كان معمولا بشيد وهو كل شيء طليت به الحائط من جص أو بلاط فهو مشيد، فإذا كان سقيفة بين حائطين تحتهما طريق فهي السابات. الفصل السابع عشر في المتعبدات. المسجد للمسلمين، الكنيسة لليهود، البيعة للنصارى، الصومعة للرهبان، بيت النار للمجوس. انتهى الباب السادس والعشرون. الباب السابع والعشرون في الحجارة عن الأئمة. قد جمع فيها أسماءها الأصبهاني في كتاب الموازنة، وكسر الصاحب على تأليفها دفيترا، وجعل أوائل الكلمات على توالي حروف الهجاء إلا ما لم يوجد منها في أوائل الأسماء. وقد أخرجت منها ومن غيرها ما استصلحته للكتاب، ووفيت التفصيل حقه بإذن الله عز اسمه. الفصل الأول في الحجارة التي تتخذ أدوات أو تجري مجراها وتستعمل في أحوال مختلفة عن الأئمة. الفهر الحجر قد يكسر به الجوز وما أشبهه ويسحق به المسك وما شاكله. الصلاية الحجر العريض يسحق عليه الطيب. وكذلك المداك والقسطنات وأظنها رومية. المسحنة الحجر يدق به حجارة الذهب عن الأزهري. النشفة الحجر الذي تدلك به الأقدام. الربيعة الحجر الذي يرفع لتجربة الشدة والقوة. المسن الحجر الذي يسن عليه الحديد أن يحدد. وكذلك الصملة أو يعلم مقدار غورها. المرجاس الحجر الذي يرمى به في البئر ليطيب ماءها ويفتح عيونها عن أبي تراب وأنشد إذا رأوا كريهة يرمون بي رميك بالمرجاس في قعر الطوي. الضرر الحجر المحدد الذي يقوم مقام السكين. ومنه الحديث أن عدي بن حاتم قال إنا لا نجد ما نزكي به إلا الضرار وشقة العصا فقال أمر الدم بما شئت. الجمرة الحجر يستجمر به في جمار المناسك. المقلة الحجر يتقاسم به الماء. المرضاض حجر الدق. النبلة حجر لإزالة الأقذار. البلطة الحجر الذي تبلط به الدار أي تفرش والجمع البلاط. الجمارة الحجر يجعل حول الحوض لئلا يسيل ماءه. الحبس حجارة تجعل على فوهة النهر لتمنع طغيان الماء عن ثعلب عن ابن الأعرابي. الرضفة الحجر يحمى فتسخن به القدر أو ما يكبب عليه اللحم. الرجام حجر يشد في طرف الحبل ويدلى ليكون أسرع لنزوله. الأميمة حجر يشدخ به الرأس. السلوانة حجر كانوا يقولون إن من يسقى ماءه سلى. السلمانة حجر يدفع إلى الملسوع ليحركه بيده عن الصاحب. المدماك الصخرة يقوم عليها الساقي. النصب حجر كان ينصب وتصب عليه الدماء للأوثان وقد نطق به القرآن. الخلنبوس حجر القدح عن الليث. القهقر الحجر الذي يسحق به الشيء عن أبي عمرو. الهوجل الحجر الذي يثقل به الزورق والمركب وهو الأنجر. الحانية الحجارة تطوق بها البئر. القداس حجر يجعل وسط الحوض للمقدار الذي يروي الإبل عن الصاحب. الأثفية حجارة القدر. الإرام حجارة تنصب أعلاما واحدها إرمي وإرم عن أبي عمرو. الفصل الثاني في تفصيل حجارة مختلفة الكيفية عن الأئمة. اليرمع حجارة بيض تلمع في الشمس واليلمع كذلك. الحمة حجارة سود تراها لاصقة بالأرض متدانية ومتفرقة عن ابن شميل. البراطيل الحجارة الطوال واحدها برطيل. البصرة حجارة الرخوة. المرو حجارة بيض فيها نار. المهو حجر أبيض يقال له بصاق القمر. المهات حجر البلور. المرمر حجر الرخام. الدملوك الحجر المدملك. الدملق الحجر المستدير. الراعوفة حجر يتقدم من طي البئر. الرضاض حجارة تتردرض على وجه الأرض أي لا تثبت. الصفاح الحجارة العراض الملس. الرضام صخور عظام أمثال الجزر واحدها رضمة. الرجام والسلام دونها. الصلدح الحجر العريض. الصيخود الصخرة الشديدة. وكذلك الصفا والصفوان والصفواء. الضرب كل حجر ثابت الأصل حديد الطرف. العقاب صخرة ناشزة في قاع البئر. الكديد الحجر تستره الأرض ويبرزه الحفر عن الصاحب. اللجيفة صخرة على الغار كالباب. اللخاف فيها عرض ورقة. اليهير حجارة أمثال الأكف. أتان الضحل صخرة قد غمر الماء بعضها وظهر بعضها. الصلعة الصخرة الملساء البراقة. الصيدان حجر أبيض تتخذ منه البرام. الفصل الثالث في ترتيب مقادير الحجارة على القياس والتقريب. إذا كانت صغيرة فهي حصاة، فإذا كانت مثل الجوزة فهي نبلة، فإذا كانت أعظم من الجوزة فهي قنزعة، فإذا كانت أعظم منها وصلحت للقذف فهي مقذاف ورجمة ومرداس، ويقال إن المرداس حجر الضب الذي ينصبه علامة لجحره. فإذا كانت ملء الكف فهي يهير، فإذا كانت أعظم منها فهي فهر ثم جندل ثم جلمد ثم صخرة ثم قلعة، وهي التي تنقلع من عرض جبل، وبها سميت القلعة التي هي الحصن. انتهى الباب السابع والعشرون. الباب الثامن والعشرون في النبت والزرع والنخل. الفصل الأول في ترتيب النبات من لدن ابتدائه إلى انتهائه. أول ما يبدو النبت فهو بارض، فإذا تحرك قليلا فهو جميم، فإذا عم الأرض فهو عميم، فإذا اهتز وأمكن أن يقبض عليه قيل جثألة، فإذا اصفر ويبس فهو هائج، فإذا كان الرطب تحت اليبيس فهو غميم، فإذا كان بعضه هائجا وبعضه أخطر فهو شميط، فإذا تهشم وتحطم فهو هشيم وحطام، فإذا اسود من القدم فهو الدندن عن الأصمعي، فإذا يبس ثم أصابه المطر فاخضر فذلك النشر عن أبي عمرو. الفصل الثاني في مثله عن الأئمة. إذا طلع أول النبت قيل أوشم وطر، وكذلك الشارب، فإذا زاد قليلا قيل ظفر، فإذا غطى الأرض قيل استحلس، فإذا صار بعضه أطول من بعض قيل تناتل، فإذا تهيأ ليبس قيل اقتأر، فإذا يبس وانشق قيل تصوح، فإذا تم يبسه قيل هاجت الأرض هياجة. الفصل الثالث في ترتيب أحوال الزرع، جمعت فيه بين أقاويل الليث والنضر وغيرهما. الزرع ما دام في البذر فهو الحب، فإذا انشق الحب عن الورقة فهو الفرخ والشطأ، فإذا طلع رأسه فهو الحقل، فإذا صار أربع ورقات أو خمسا قيل كوت تكويتا، فإذا طال وغلظ قيل استأسد، فإذا ظهرت قصبته قيل قصب، فإذا ظهرت السنبلة قيل سنبل ثم اكتهل. وأحسن من هذا الترتيب قول القرآن: ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. قال الزجاج: آزر الصغار الكبار حتى استوى بعضها على بعض. قال غيره: فساوى الفراخ الطوال فاستوى طولها. قال ابن الأعرابي: أشطأ الزرع إذا فرخ وأخرج شطأه أي فراخه، فآزره أي أعانه. الفصل الرابع في ترتيب البطيخ عن الليث. أول ما يخرج البطيخ يكون قعسرا، ثم خبصا أكبر من ذلك، ثم يكون قحا والحدج يجمعه، ثم يكون بطيخا. الفصل الخامس في قصر النخل وطولها عن الأئمة. إذا كانت النخلة صغيرة فهي الفسيلة والودية، فإذا كانت قصيرة تنالها اليد فهي القاعد، فإذا صار لها جذع يتناول منه المتناول فهي جبارة، فإذا ارتفعت عن ذلك فهي الرقلة والعيدانة، فإذا زادت فهي باسقة، فإذا تناهت في الطول مع انجراد فهي سحوق. الفصل السادس في ترتيب سائر نعوتها عن الأئمة. إذا كانت النخلة على الماء فهي كارعة ومقرعة، فإذا حملت في صغرها فهي مهتجنة، فإذا كانت تدرك في أول النخل فهي بكور، فإذا كانت تحمل سنة وسنة لا فهي سنهاء، فإذا كان بسرها ينتثر وهو أخضر فهي خضيرة، فإذا دقت من أسفلها وانجرد كربها فهي صنبور، فإذا مالت فبني تحتها دكان تعتمد عليه فهي رجبية، فإذا كانت منفردة عن أخواتها فهي عوانة. الفصل السابع مجمل في ترتيب حمل النخلة: أطلعت ثم أبلحت ثم أبسرت ثم أزهت ثم أمعت ثم أرطبت ثم أثمرت. انتهى الباب الثامن والعشرون. الباب التاسع والعشرون فيما يجري مجرى الموازنة بين العربية والفارسية. الفصل الأول في سياقة أسماء فارسيتها منسية وعربيتها محكية مستعملة: الكف، الساق، الفراش، البزاز، الوزان، الكيال، المساح، البياع، الدلال، الصراف، البقال، الجمال، الحمال، الفصاد، الخراط، البيطار، الرائض، الطراز، الخياط، القزاز، الأمير، الخليفة، الوزير، الحاجب، القاضي، صاحب البريد، صاحب الخبر، الوكيل، السقاء، الساقي، الشراب، الدخل، الخرج، الحلال، الحرام، البركة، البركة، العدة، الصواب، الغلط، الخطأ، الوسوسة، الحسد، الكساد، العارية، النصيحة، الفضيحة، الصورة، الطبيعة، العادة، البخور، الغالية، الخلوق، اللخلخة، الحناء، الجبة، الجثة، المقنعة، الدراعة، الإزار، المضربة، اللحاف، المخدة، الفاختة، القمري، اللقلق، الخط، القلم، المداد، الحبر، الكتاب، الصندوق، الحقة، الربعة، المقدمة، السفط، الخرج، السفرة، اللهو، القمار، الجفاء، الوفاء، الكرسي، القنص، المشجب، الدوات، المرفع، القنينة، الفتيلة، الكلبتان، القفل، الحلقة، المنقلة، المجمرة، المزراق، الحربة، الدبوس، المنجنيق، العرادة، الركاب، العلم، الطبل، اللواء، الغاشية، النصل، القطري، الجل، البرقع، الشكال، العنان، الجنيبة، الغذاء، الحلواء، القطائف، القلية، الهريسة، العصيدة، المزورة، الفتيت، النقل، النطع، العلم، الطراز، الرداء، الفلك، المشرق، المغرب، الطالع، الشمال، الجنوب، الصبا، الدبور، الأبله، الأحمق، النبيل، اللطيف، الظريف، الجلاد، السياف، العاشق، الجلاب. الفصل الثاني يناسبه في أسماء عربية يتعذر وجود فارسية أكثرها: الزكاة، الحج، المسلم، المؤمن، الكافر، المنافق، الفاسق، الحنث، الخبيث، القرآن، الإقامة، التيمم، المتعة، الطلاق، الظهار، الإيلاء، القبلة، المحراب، المنارة، الجبت، الطاغوت، إبليس، السجين، الغسلين، الضريع، الزقوم، التسنيم، السلسبيل، هاروت وماروت، ويأجوج ومأجوج، منكر ونكير. الفصل الثالث في ذكر أسماء قائمة في لغة العرب والفرس على لفظ واحد: التنور، الخمير، الزمان، الدين، الكنز، الدينار، الدرهم. الفصل الرابع في سياقة أسماء تفردت بها الفرس دون العرب، فاضطرت العرب إلى تعريبها أو تركها كما هي، فمنها من الأواني: الكوز، الإبريق، الطست، الخوان، الطبق، القصعة، السكرجة. ومن الملابس: السمور، السنجاب، القاقم، الفنك، الدلق، الخز، الديباج، التاخثج، الراخثج، السندس. ومن الجواهر: الياقوت، الفيروزج، البجاد، البلور. ومن ألوان الخبز: السميد، الدرمك، الجردق، الجرمازج، الكعك. ومن ألوان الطبيخ السكباج، الدوغباج، النار باج، شواء المزير باج، الإسبيز باج، الداجي راج، الطباهج، الجرز باج، الروذق، الهلام، الخاميز، الخوذاب، البزماورد أو الزماورد. ومن الحلاوة الفالوذج، الجوزينج، اللوزينج، النفرينج، الرازينج. ومن الأنبجات وهي الأشربة الجلاب، السكنجبين، الجلنجبين، الميبة. ومن الأفاوية الدارصيني، الفلفل، الكروية، القرفة، الزنجبيل، الخولنجان. ومن الرياحين وما يناسبها النرجس، البنفسج، النسرين، الخيري، السوسن، المرزنجوش، الياسمين، الجلنار. ومن الطيب المسك، العنبر، الكافور، الصندل، القرنفل. الفصل الخامس فيما حاضرت به ومما نسبه بعض الأئمة إلى اللغة الرومية. الفردوس البستان، القسطاس الميزان، السجنجل المرآة، البطاقة رقعة فيها رقم المتاع، القرسطون القبان، الأسطرلاب معروف، القسنطاس صلابة الطيب، القسطري والقسطار الجهبذ، القسطل الغبار، القبرص أجود النحاس، القنطار 12,000 أوقية، البطريق القائد، القراميد الآجر، ويقال بل هي الطوابيق واحدها قرميد، الترياق دواء السموم، القنطرة معروفة، القيطون البيت الشتوي، الخيديقون والرساطون، والإسفنط أشربة على صفات، النقرس والقولنج مرضان معروفان. سأل علي شريحا مسألة فأجاب بالصواب فقال له قالون، أي أصبت بالرومية. انتهى الباب 29. الباب 30 في فنون مختلفة الترتيب في الأسماء والأفعال والصفات. الفصل الأول في سياقة أسماء النار عن ثعلب عن ابن الأعرابي. الصلاء، السكن، الضرمة، الحرق، الحمدة، الحدمة، الجحيم، السعير، الوحى. قال وسألت ابن الأعرابي عن الوحى فقال هو الملك، فقلت ولم سمي الملك وحا؟ فقال الوحى النار، فكأن الملك مثل النار يضر وينفع. الفصل الثاني في تفصيل أصول النار ومعالجتها وترتيبها عن الأئمة. إذا لم يخرج الزند النار عند القدح قيل كبى يكبو، فإذا صوت ولم يخرج قيل صلد يصلد، فإذا أخرج النار قيل ورى يري، فإذا ألقى عليها ما يحفظها ويذكيها قيل شيعتها وأثقبتها، فإذا عولجت لتلتهب قيل حضأتها وأرثتها، فإن جعل لها مذهب تحت القدر قيل سخوتها، فإذا زيد في إيقادها وإشعالها قيل أججتها، فإذا اشتد تأججها فهي جاحمة، فإذا سكن لهبها ولم يطفأ حرها فهي خامدة، فإذا طفئت البتة فهي هامدة، فإذا صارت رمادا فهي هادية. الفصل الثالث في الدواهي. قد جمع حمزة من أسمائها ما يزيد على 400، وذكر أن تكاثر أسماء الدواهي من إحدى الدواهي. ومن العجائب أن أمة واحدة وسمت معنى واحدا بمئين من الألفاظ، وليست سياقتها كلها من شرط هذا الكتاب. وقد رتبت منها ما انتهت إليه معرفتي، فمنها ما جاء على فاعلة يقال نزلت بهم نازلة ونائبة وحادثة، ثم آبدة وداهية وباقعة، ثم بائقة وحاطمة وفاقرة، ثم غاشية وواقعة وقارعة، ثم حاقة وطامة وصاخة. ومنها ما جاء على التصغير كالربيق والأريق، ثم الدويهية والخونجية. ومنها ما جاء مردفا بالنون، جاء بالأمرين والأقورين، ثم الدرخمين والحبوكرين والفتكرين، ومنها جاء بالعضيهة والأسيكة ثم الفلق والليقة، ومنها جاء بالعنقفير والخنفقيق ثم الدردبيس والقمطرير، ومنها وقعوا في ورقة ثم رقمة ثم دوكة ونوطة، ومنها وقعوا في سلا جمل وفي أذني عناق ثم في قرني حمار وفي صماء الغبر ثم في إحدى بنات طبق ثم في ثالثة الأساف ثم في وادي تضلل ووادي تهلك. الفصل الرابع في دنو الأشياء المنتظرة وحينونتها. تضيفت الشمس إذا دنا غروبها، أقربت الحبلى إذا دنا ولادها، اهتجنت الناقة إذا دنا نتاجها عن الكسائي، ضرعت القدر إذا دنا إدراكها عن أبي زيد، فرقت القطاة إذا دنا خروج بيضتها، أزفت الآزفة إذا دنا وقتها، أحيط بفلان إذا دنا هلاكه، أقطف العنب حان أن يقطف، أحصد الزرع حان أن يحصد، أركب المهر حان أن يركب، أقرن الدمل حان أن يفق عن أبي عبيد. الفصل الخامس في تقسيم الوصف بالبعد. مكان سحيق، فج عميق، رجع بعيد، دار نازحة، شأو مغرب، نوى شطون، سفر شاسع، بلد طروح. الفصل السادس في تفصيل أسماء الأجر. الشكم أجرة الحجام، وفي الحديث إنه قال لما حجمه أبو طيبة اشكموه. الحلوان أجرة الكاهن، البسلة أجرة الراقي، الجعل أجرة الفيج، الخرج أجرة العامل، الجذر أجرة المغني وهو دخيل، البركة أجرة الطحان عن ابن الأعرابي، الداشن أجرة الدستوان عن النضر بن شميل. الفصل السابع في الهدايا والعطايا. الحذية هدية المبشر، العرابة هدية يهديها القادم من سفر، المصانعة هدية العامل، الإتاوة هدية الملك، الشكد العطية ابتداء فإذا كانت جزاء فهي شكم. الفصل الثامن في تفصيل العطايا الراجعة إلى معطيها عن الأئمة. المنحة أن تعطي الرجل الناقة أو الشاة ليحتلبها مدة ثم يردها. الإفقار أن تعطيه دابة ليركبها في سفر أو حضر ثم يردها إليك. الإخبال والإكفاء أن تعطي الرجل الناقة وتجعل له وبرها ولبنها. العرية أن تعطي الرجل نخلة فيكون له التمر دون الأصل. الفصل التاسع في العموم والخصوص. البغض عام والفرق فيما بين الزوجين خاص، التشهي عام والوحم للحبلى خاص، النظر إلى الأشياء عام والشيم للبرق خاص، الحبل عام والكر للحبل الذي يصعد به إلى النخل خاص، الجلاء للأشياء عام والاجتلاء للعروس خاص، الغسل للأشياء عام والقصارة للثوب خاص، الصراخ عام والواعية على الميت خاصة، الذنب عام والذنابة للفرس خاص، التحريك عام وإنغاض الرأس خاص، الحديث عام والسمر بالليل خاص، السير عام والسرى ليلا خاص، النوم في الأوقات عام والقيلولة نصف النهار خاصة، الطلب عام والتوخي في الخير خاص، الهرب عام والإباق للعبيد خاص، الحذر للغلات عام والخرص للنخل خاص، الخدمة عامة والسدانة للكعبة خاصة، الرائحة عامة والقتار للشواء خاص، الوكر للطير عام والأدحي للنعام خاص، العدو للحيوان عام والعسلان للذئب خاص، الضلع لما سوى الإنسان عام والخمع للضبع خاص. الفصل العاشر في تقسيم الخروج. خرج الإنسان من داره، برز الشجاع من مكمنه، انسل فلان من بين القوم، تفصى من أمر كذا، مرق السهم من الرمية، فسقت الرطبة من قشرها، دلق السيف من غمده، فاحت رائحة الزهر، نور النبت إذا خرج زهره، قلص الطعام إذا خرج من الجوف إلى الفم، صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين، تملصت السمكة من يد الصائد إذا خرجت منها. الفصل الحادي عشر فيما يختص من ذلك بالأعضاء. الجحوظ خروج المقلة وظهورها من الحجاج، الدلع خروج اللسان من الشفا، الاندحاق خروج البطن. الفصل الثاني عشر يقاربه ويناسبه في تقسيم الخروج والظهور. نجم قرن الشافي، فطر ناب البعير، صبأت ثنية الصبي، نهد ثدي الجارية، طلع البدر، نبع الماء، نبغ الشاعر، أوشم النبت، بثر البثر، حمم الزغب. الفصل الثالث عشر في استخراج الشيء من الشيء. نبث البئر إذا استخرج ترابها، استنبط البئر إذا استخرج ماءها، مرى الناقة إذا استخرج لبنها، ذبح فأرة المسك إذا استخرج ما فيها، نقش الشوك من الرجل إذا استخرجه منه، نشل اللحم من القدر إذا استخرجه منها، تمخخ العظم إذا استخرج مخه، عصر الزيتون إذا استخرج عصارته. الفصل الرابع عشر يقاربه في انتزاع الشيء وأخذه منه عن الأئمة. كشط البعير، سلخ الشاة، سمط الخروف، سحف الشعر، كسح الثلج، بشر الأديم إذا أخذ بشرته، جلف الطين عن رأس الدن إذا أخذه منه، سح الطين عن الأرض، عرق العظم إذا أخذ ما عليه من اللحم، اطفح القدرة إذا أخذ تفاحتها وهي زبدها وما على منها. الفصل الخامس عشر في أوصاف تختلف معانيها باختلاف الموصوف بها. سيف كهام أي كليل عن الضريبة، لسان كهام عيي عن البلاغة، فرس كهام بطيء عن الغاية. المسيخ من الناس الذي لا ملاحة له، ومن الطعام الذي لا ملح له، ومن الفواكه ما لا طعم له. الأدم من الناس السود، ومن الإبل البيض، ومن الظباء الحمر. الصلود من الخيل الذي لا يعرق، ومن القدور الذي يبطئ غليانها، ومن الزنود الذي لا يوري. الأعزل من الرجال الذي يخرج إلى القتال بلا سلاح، ومن السحاب الذي لا مطر فيه، ومن الدواب الذي يعزل ذنبه. الفصل السادس عشر في تسمية المتضادين باسم واحد من غير استقصاء. الغريم المولى، الزوج البيع، وراء الصريم أي الليل وهو أيضا الصبح لأن كل منهما ينصرم عن صاحبه. الجلل اليسير والجلل العظيم لأن السير قد يكون عظيما عندما هو أيسر منه، والعظيم قد يكون صغيرا عندما هو أعظم منه. الجون الأسود وهو أيضا الأبيض. الخشيب من السيوف الذي لم يثقل وهو أيضا الذي أحكم عمله وفرغ من ثقله. الفصل السابع عشر في تعديل ساعات النهار والليل على 24 لفظة عن حمزة عن الحسن وعليه عهدتها. ساعات النهار: الشروق، ثم البكور، ثم الغدوة، ثم الضحى، ثم الهاجرة، ثم الظهيرة، ثم الرواح، ثم العصر، ثم القصر، ثم الأصيل، ثم العشي، ثم الغروب. ساعات الليل: الشفق، ثم الغسق، ثم العتمة، ثم السدفة، ثم الجهمة، ثم الزلة، ثم الزلفة، ثم البهرة، ثم السحر، ثم الفجر، ثم الصبح، ثم الصباح، وباقي أسماء الأوقات تجيء بتكرير الألفاظ التي معانيها متفقة. الفصل الثامن عشر في تقسيم الجمع: جمع المال، جمع الخراجة، كتب الكتيبة، قمش القماشة، أصحف المصحف، قرى الماء في الحوض، صر اللبن في الضرع، عقص الشعر على الرأس، ضفن الثياب في سرجه إذا جمعها، وفي الحديث إنه ضفن ثياب علي في سرجه. الفصل التاسع عشر يناسبه: الكتب جمعك بين الشيئين، ومنه كتب الكتاب لأنه يجمع حرفا إلى حرف، وكتب الكتائب إذا جمعها، وكتب السقاء إذا خرزه، وكتب الناقة إذا صرها، وكتب البغلة إذا جمع بين من خريها بحلقة. الفصل العشرون في تقسيم المنع: حرم فلانا إذا منعه العطاء، ظلف النفس إذا منعها هواها، فطم الصبي إذا منعه اللبن، حلأ الإبل إذا منعها الماء، صرفها إذا منعها الكلأ عن أبي زيد. الفصل 21 في الحبس. حقن اللبن، قصر الجارية، حبس اللصة، رجن الشاة، كنز المال، صرب البولة. الفصل 22 في السقوط. زرى ناب البعير، هوى النجم، انقض الجدار، خر السقف، طاح الفص. الفصل 23 في المقاتلة. المماصعة والمجالدة بالسيوف، المداعسة بالرماح، المضاربة تلقاء الوجوه، المطاردة أن يحمل كل منهما على الآخر، المجاحشة أن يدافع كل واحد منهما عن نفسه، المكافحة المقاتلة بالوجوه وليس دونهما ترس ولا غيره، المكاوحة المجاهرة بالممارسة، الاستطراد أن ينهزم القرن من قرنه كأنه يتحيز إلى فئة ثم يكر عليه وينتهز الفرصة لمطاردته. الفصل 24 في مخالفة الألفاظ للمعاني عن الأئمة. العرب تقول فلان يتحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث، وفي الحديث إنه كان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي أن يتعبد. فلان يتنجس إذا فعل فعلا يخرجه من النجاسة، ويتحوب إذا فعل ما يخرجه من الحرج والحب. وفلان يتهجد إذا كان يخرج من الهجود من قول القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ويقال امرأة قذور إذا كانت تتجنب الأقذار، ودابة ريض إذا لم ترض. الفصل 25 في اللمعان. لألاء الشمس والقمر، لمعان السراب والصبح، بصيص الدر والياقوت، وبيض المسك والعنبر، بريق السيف، تألق البرق، رفيف الثغر واللون، أجيج النار، وهصيصها عن ابن الأعرابي. الفصل 26 في تقسيم الارتفاع. طمى الماء، متع النهار، سطع الطيب والصبح، نشص الغيم، حلق الطائر، سقع الصراخ، طمح البصر. الفصل 27 في تقسيم الصعود. صعد السطح، رقي الدرجة، علا في الأرض، توقل في الجبل، اقتحم العقبة، صرع الأكمة، تسنم الرابية، تسلق الجدار. الفصل 28 في تقسيم التمام والكمال. عشرة كاملة، نعمة سابغة، حول مجرم، شهر كريت عن الأصمعي وغيره، ألف فطم، درهم واف، رغيف حادر عن أبي زيد، خلق عمم، شاب عبعب إذا كان تام الشباب عن أبي عمر. الفصل 29 في تقسيم الزيادة. أقمر الهلال، نما المال، مد الماء، زبى النبت، زكى الزرع، أراع الطعام من الريع وهو النزول. انتهى الباب 30، وبانتهائه ينتهي كتاب فقه اللغة وسر العربية. ويليه ملحق، وهو نخبة من كتاب كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة لابن الأجدابي، هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله المعروف بابن الأجدابي الطرابلسي. عاش في القرن الخامس للهجرة، وكان من أهل اللغة والأدب والحفظ. وأجدابية قرية من قرى إفريقية ينسب سلفه إليها، وله تصانيف حسنة منها مقدمة لطيفة سماها كفاية المتحفظ، وهي مختصر فيما يحتاج إليه من غريب الكلام. نظمها بعض العلماء منهم القاضي شهاب الدين بن الخوبي سنة 93 و600، وابن جابر الأعمى سنة 70 و700، وعماد الدين البعلي المتوفى سنة 64 و700. باب ما يحتاج إلى معرفته من خلق الإنسان. جثة الإنسان شخصه، وجثمانه جماعة جسمه، وقمته أعلى رأسه، والبشرة ظاهر جلده كله، والأدمة باطنه، والفروة جلدة الرأس خاصة، والفودان جانبا الرأس، والقمحدوة الناشز من الرأس فوق القفا، والشؤون عروق في الرأس منها يجري الدمع إلى العينين، وأم الرأس جلدة رقيقة فوق الدماغ إذا بلغت الشجة إليها قيل لها مأمومة، والغدائر ذوائب الشعر واحد الواحدة غديرة، وفرع المرأة شعرها، والصماخ ثقب الأذن الذي يفضي إلى المسمع. ومحيى الإنسان وجهه، والأسارير الكسور التي تكون في الجبهة وهي الغضون أيضا، والجبينان جانب الجبهة، والحجاج العظم الذي ينبت عليه شعر الحاجب، والوجنة أعلى الخد الذي تحته حجم العظم، والمقلة شحمة العين التي تجمع السواد والبياض، والحدقة السواد الأعظم، والناظر السواد الأصغر الذي يبصر فيه الرائي شخصه، والحماليق بواطن الأجفان واحدها حملاق، والأشفار حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر الواحد شفر، والشعر النابت عليها هو الهدب، والمحجر ما دار بالعين وهو ما يبدو من النقاب وجمعه محاجر، والمأق طرف العين الذي يلي الأنف، واللحاظ طرفها الذي يلي الصدغة، والعرنين الأنف وهو المعطس والمخطم والخرطوم، والمارن ما لان من الأنف، والأرنبة طرف المارن، النواجذ والأرحاء هي الأضراس، وقالوا الناجذ ضرس الحلم. فإذا سقطت أسنان الصبي قيل قد صغر الصبي فهو مثغور، فإذا نبتت قيل قد الثغر والتغر بالثاء والتاء مع التشديد فيهما. واللسان يذكر ويؤنث، وجمعه إذا ذكر ألسنة، فإذا أنث فالجمع ألسن. وعكدة اللسان أصله، والصردان العرقان المستبطنان له، والجيد العنق وهو التليل والهادي، والطلية والجمع طلة، والأخدعان عرقان في موضع المحجمتين، والوريد عرق في العنق يتصل بالقلب، والأوداج العروق التي يقطعها الذابح من الشاة واحدها ودج، واللغاديد لحم باطن الحلق مما يلي الأذنين، والقصرة أصل العنق، والضبع العضد، والمأبض باطن المرفق وهو باطن الركبة أيضا، والمعصم موضع السوار، والزند طرف الذراع الذي انحسر عند اللحم، ورأس الزند الذي يلي الخنصر هو الكرسوع، ورأسه الذي يلي الإبهام هو الكوع، والراحة الكف وفيها الأصابع وهي الإبهام، ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر، وكذلك أسماؤها في الرجل أيضا. والسلاميات العظام التي بين كل مفصلين من مفاصل الأصابع، والرواجب بطون السلاميات وظهورها، والبراجم رؤوس السلاميات من ظاهر الكف وهي ظهور مفاصل الأصابع، والكاهل مقدم الظهر مما يلي العنق وهو الكتد والثبج، والصلب من الكاهل إلى عجب الذنب، والمطى الظهر وهو القرى مقصور أيضا، والحيزوم الصدر وهو الكلكل والبرك والجوشن والجؤشوش، والزور مقدم الصدر، والترقوتان العظمان المشرفان على أعلى الصدر، والهجمة التي بينهما هي الثغرة، والشاكلة الخاصرة وهي الخصر والكشح والقرب والجمع أقراب، والإطل والأيطل والجمع آطال وأياطيل، وفي الجوف الفؤاد وهو القلب ويسمى الجنان أيضا، وفي القلب سويداؤه وهي علقة سوداء في وسط القلب يقال للرجل اجعل ذلك في سويداء قلبك، وخلب القلب حجابه وكذلك شغافه، ومنه قيل شغف فلان بكذا أي وصل حبه إلى شغاف قلبه. باب الحرب والسلاح. الهيجأ الحرب وهي تمد وتقصر، والوغى ضجة الحرب، والرحى معظمها، والمعركة والمعترك موضع القتال، وكذلك المأقط والمأزق، وحومة القتال معظمه، والملحمة الوقعة العظيمة القتال، والغارة الشعواء التي تأتي من كل الجهات، والهرج الفتنة والاختلاط، وقد يسمى القتل هرجة، والرهج غبار الحرب وهو القفطل والعجاج والنقع والعفير، والنفاع الجلاد بالسيوف، والمداعسة والوخض الطعن في الجوف، والغموس الطعنة النافذة. ومن أسماء السيف ونعوته النصل والمشرفي والصارم، وفرند السيف جوهره وكذلك أثره، وذبابه طرفه، وغراره حده، وكذلك ضبته وغربه، والعير الناشز في وسطه، ورياسه قائمه، وسيلانه ما دخل في القائم من حديدته، وكلباه مسماراه اللذان في قائمه. صفات الرماح: من صفات الرماح الرمح الخطي والسمهري واليزني والرديني والزاعبي والأسمر والعاسل والمدعس والمثقف والصعدة والقناة والمزراق الرمح الخفيف، وكذلك النيزك والألة الحربة والأسل الرماح، وقيل الأسل ما أدق من الحديد وحدد فيقع ذلك على الأسنة ونحوها. وأكثر ما يستعمل الأسل في الرماح خاصة لدقة أطرافها ورقة حدائدها، ومنه أسلة اللسان وهي طرفه حيث استدق ورق، وهي العذبة أيضا. والوشيج الرماح والمران الرماح أيضا واحدها مرانة، والخرصان الأسنة واحدها خرص وهي القض، وهي القعضبية أيضا منسوبة إلى قعضب رجل كان يعملها في الجاهلية. وثعلب الرمح ما دخل منه في السنان، وتحت الثعلب العامل وجمعه عوامل وهو ما تحت السنان إلى مقدار ذراعين، ثم العالية وجمعها عوال وهي إلى قدر النصف من الرمح، وما تحت ذلك إلى الزج يسمى السافلة. انتهى الوجه الأول من الشريط الخامس من كتاب فقه اللغة وسر العربية، التتمة على الوجه الثاني.